قال: ومثله عن عني وعطاء كالعطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ومثله عن علي وعطاء كالعطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلا فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا يرتفع إليه الماء، فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه إليه، وله يبلغ فاه كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهم ولا هي تقدر على شيء. وكم من أدلة يقرر فيها ربنا سبحانه وتعالى توحيده بأساليب مختلفة وحجج متنوعة، ويبين فيها بطلان الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وإن هي إلا أسماء سميتموها. تنوعت الأدلة في تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وتزييف ضده وهو الشرك به جل وعلا لأهمية هذا الأمر. وما أكثر الأدلة الموجودة في القرآن في تقرير التوحيد وتزييف ضده وهو الشرك والتنديد، فهي مليء أو القرآن مليء بذلك، لأن هذا حق الله الخالص. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وهكذا يقول لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ تنوعت الأدلة لتقرير هذا الأمر العظيم الذي خدش فيه أولئك المشركون وتابعهم من تابعهم ممن ينتسب إلى الإسلام من الرافضة وغيرهم ممن يدعون من دون الله آلهة ويُنددون ويشركون ويصرفون الدعاء للقبور وللموتى والنذور وهكذا الاستغاثة التي لا تجوز. وكم تعدد من بوائق هؤلاء المنحرفين في الاعتداء على توحيد الله سبحانه وتعالى مع ما قرره ربنا جل وعلا في كتابه في هذا الجانب العظيم. والموفق من وفقه الله، الذي وفق للتوحيد هنيئا له، فهو أوسع باب يدخل الشخص الجنة منه. والأحاديث في ذلك كثيرة التي تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه بشارة أتى بها الوحي من السماء يبشر بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهكذا من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله: قوله تعالى أو عن ابن عباس كالعطشان إذا بسط كفيه في الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه، وهو مثل ضربه لخيبة الكفار. مثل عظيم ضربه الله سبحانه لخيبة هؤلاء المشركين، ولا يرعون إلا من وفقه الله منهم للإسلام، وإلا صناديدهم كثير منهم مات على الشرك وعلى الكفر بالله. وهكذا المقلدة مات كثير منهم على الباطل، مقلدة المشركين آنذاك الذين قتلوا في المعارك والذين ماتوا على هذا الباطل عياذ بالله. كم من قتيل في بدر، نحو 70 قتيلا ماتوا على الشرك وعلى الكفر بالله. وهكذا أحد أيضا مات منهم جملة في بداية المعركة على الباطل وعلى الشرك، كثير من المعارك. وفق الله من وفق لتوحيده، وبعضهم أقيد إلى الجنة بالسلاسل في فتح مكة، فأسلم كثير منهم وحسن إسلامهم بعد ذلك، حسن إسلامهم صاروا صحابة أجلاء منافحين عن الدين وناصرين له. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال. أصنامهم سيكون ما دعاء الكافرين أصنامهم مفعول محذوف. وما دعاء الكافرين أصنامهم، وهم باب إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف أصنامهم. نعيد. قال قوله تعالى: وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال، يضل عنهم إذا احتاجوا إليه، كما قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغيرها. قال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله. هذا قول آخر، فقيل المفعول تقديره أصنامهم، وقيل تقديره ربهم. وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله بسبب شركهم بالله جل وعلا. والله لا يستجيب دعاء الكافر الذي هو لازال على شركه ما لم يكن مظلوما أو مضطرا، فإن المظلوم يستجاب دعاءه وإن كان كافرا، وهكذا المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فمن موانع استجابة الدعاء الشرك والكفر بالله جل وعلا ما لم يكن على تين الحالتين. قال رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. قوله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل: الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل: هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقهم كخلقه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذا استدلال بالربوبية على توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية والإقرار به يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. فهم يقرون بأن خالق السماوات والأرض هو الله. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل: الله، بعد أن ذكر عظمته وسلطانه وقهره لجميع المخلوقات وأنها منقادة له، لا يخرج مخلوق عن إرادته وعن مشيئته، وهو القاهر فوق عباده، قهر جميع الخلق جل وعلا، وسجد له جميع ما في الكون. ولله يسجد من في السماوات والأرض، فمنها ما تسجد طوعا، وهذا حال المؤمنين والملائكة ومسلم الجن، ومنهم من يسجد كرها، وهذا حال المعاندين الكافرين والعياذ بالله. فإن سجودهم بمعنى الانقياد لمشيئته وإرادته سبحانه، فهو يمرضهم ويصحهم ويغنيهم ويفقرهم وغير ذلك من الأحوال التي تجري عليهم ولا يستطيعون دفعها، ولا سيما الأحوال التي لا يحبونها. فهم منقادون لله سبحانه وتعالى، هم منقادون لأمره وحكمه جل وعلا، بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى وغير ذلك من الأمور، لا يخرج أحد عن ذلك، فكلهم منقادون لله جل وعلا. فالكافر يسجد لله باعتبار الانقياد، فلا يخرج عن حكمه ولا عن إرادته جل وعلا ولا عن أمره، فهو الذي يحكم فيه بالصحة والمرض، وهو الذي يحكم فيه بالموت والحياة، وهو الذي يحكم فيه بالغنى والفقر جل وعلا، فلا يخرج أحد عن حكمه سبحانه. والمؤمن يسجد السجود المعلوم لله سبحانه وتعالى مع انقياده لربه جل وعلا طوعا فيما يجري عليه من أحكامه، فهو يسجد لله السجود الشرعي، فيضع جبهته على الأرض منقادا لربه سبحانه، مدعنا له، دليلا له، عابدا لله في سجوده هذا. وهكذا أيضا طوعا فيما يجري عليه من الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى على خلقه من المرض والصحة والموت والحياة والفقر والغنى، وهو راض بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. وأما هذا الفاجر فهو مكره ولا يستطيع أن يخرج عن هذا الشيء، وهكذا ظلالهم وظلهم منقاد ويسجد لله سبحانه وتعالى بالغدو والآصال، كل الأشياء لا تخرج حتى على مستوى هذا الظل، فإنه مخلوق لله سبحانه وتعالى ويجري أو يجري عليه ما يجري على غيره مما أراده الله سبحانه وتعالى، فهو يسجد لله هذا الظل أول النهار وآخر النهار، فإن الغدو هو أول النهار، هو زمن من الأزمنة، والمقصود به أول النهار، وقيل المقصود به من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الغدو، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل إلى نصف النهار وقت الغدو. وأما وقت الآصال فهو من بعد العصر، يكون وقت الآصال بعد صلاة العصر أو بعد العصر ودخول وقت العصر، فيكون هذا وقت الآصال إلى المغرب، هذا كله وقت الآصال. فالحاصل هذا الظل يسجد لله غدوا وعشيا، فهو ساجد لله سبحانه وتعالى وما بين ذلك، وإنما ذكر الطرفين ولم يذكر الوسط، وإلا لا يخرج عن الانقياد لله سبحانه وتعالى في جميع أوقاته، فهو تحت قهر الله وسلطان الله سبحانه وتعالى، فذكر الطرفان الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار وبينهما وسط، بينهما وسط، فالغدو أول النهار والآصال آخر النهار، وبينهما ما هو وسط من النهار أيضا، كله من النهار لاحق بهما، فآخر الشيء لاحق به، وهكذا ربما أول شيء يعتبر لاحق بالآخير، هذا الأصل. فدبر الصلاة لاحق بالصلاة، وهكذا أواخر الأشياء فهي لاحقة بالأوائل ولها أحكامها في الغالب. فالحاصل هذه الآية فيها بيان من ربنا سبحانه وتعالى، يبين فيها ويخبر فيها جل وعلا عن عظيم سلطانه وقهره جل وعلا لمخلوقاته، وأنها كلها منقادة، من في السماوات ومن في الأرض، وهكذا أيضا غير العاقلة منقادة لله سبحانه وتعالى من الضلال وغير الضلال، كلها منقادة، وإنما ذكر هنا العاقل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ذكر العاقل واقتصر على ذكر العاقل ولم يذكر غير العاقل، وإلا غير العاقل أيضا داخل تحت العاقل، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد عن السجود لله جل وعلا، لكن تشريفا للعاقل ذكره. وإن البحار منقادة لله، الأنهار، الأشجار، الأرض، الجبال، ما في السماوات من النجوم والكواكب وغير ذلك مما ودعه الله في السماوات كله منقاد لله، لكن ذكر العاقل هنا وأشار إلى العاقل، وغير العاقل دخل تحته، لأن من تستعمل العاقل كما هو معلوم، لكن غيره أيضا يدخل، كله منقاد لا يخرج عن قهر الله سبحانه وتعالى. ثم بين جل وعلا بعد هذه الآية فقال قل من رب السماوات والأرض أنتم تعترفون بأن رب السماوات والأرض هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن الله فهم يعترفون يقرون بهذا الشيء ومع ذلك حصل من الانحراف ما حصل في توحيد الألوهية وإلا اللازم من إقراركم بتوحيد الربوبية أنكم تقرون وتدعنون أيضا لتوحيد الألوهية وتعبدوا الله وتفردوه بأفعالكم ولكن في توحيد الألوهية حصل ما حصل من الخلل فلم ينفعهم توحيد الربوبية إذ لم يأتوا بتوحيد الألوهية فالإتيان بنوع واحد من أنواع التوحيد لا يدخل به الشخص الإسلام لا يدخل به الشخص الإسلام فإذا أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فهو كافر وإذا أقر بتوحيد الألوهية زعم أنه لا يعبد إلا الله لكن هناك أنداد مع الله تسير الكون وهناك مخلوقات ما خلقها الله وإنما خلقها فلان خلقها فلان خلقتها الطبيعة إلى آخر ذلك، ما نفعه هذا، وإن انقاد بأفعاله لله زعم. وهكذا أيضا في لو آمن بتوحيد الألوهية والربوبية وأنكر توحيد الأسماء والصفات فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ويقول الله ما له صفات ولا له أسماء ولا له شيء من هذا، هذا كله كذب، ما له أسماء ولا له صفات، فهذا كفر بالله، هذا الفعل كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن منهم ربما من يتأول ويزعم التنزيه لربه سبحانه فلا يقول له وجه ولا له قدم ولا له رحمة ولا له كذا حتى لا نشابه بالمخلوق، وهذا الفعل منه وهذا القول لا شك أنه قول خطير عليه. وأما الجهمية منكر الأسماء والصفات فكفرهم العلماء، فلا أسماء ولا صفات لله سبحانه وتعالى، وجعلوه كالمعدوم، جعلوه كالمعدوم، حتى مسألة الوجود وعدم الوجود لا موجود ولا معدوم، إلا إيش؟ لا موجود ولا معدوم. فالحاصل هذا كفر بالله جل وعلا، أعني القول هذا، لكن بعضهم ربما تأول فلم يكفره أهل العلم. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا، يعني الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن يسجدون لله طوعا، وصدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة، وهم في غاية الفرح والحبور بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، وفي غاية الاعتزاز بطاعته جل وعلا. قال: يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف. وهذا معنى من المعاني، أنهم ليست لهم رغبة في السجود، ولا سيما المنافقون، ولكن خوفا من السياط والسيوف والقتل سجدوا لله سبحانه وتعالى وأظهروا السجود. وهكذا الكافر ربما سجد لله خوفا من السيف فأسلم وبقي على نفاقه، بقي على نفاقه في الظاهر، أسلم وبقي على الكفر والعياذ بالله. فهذا قول أنه يدخل أمن معنى وكرها، أي المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف. والكافر ربما في أول الأمر يكره على السجود بالسيف ثم يحسن إسلامه ولا يكون منافقا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: إن أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فيكره على القياد وعلى الإذعان والسجود لله سبحانه وتعالى، وإلا في أول الأمر ما هو حول هذا، ثم يحسن إسلامه ويصير من الأخيار ويقتنع بهذا الدين الذي دخل عليه، أما ذاك الفاجر فيبقى على فجوره المنافق والعياذ بالله، لأنه لا رغبة له أصلا، لا رغبة له أصلا، فهو منافق النفاق الاعتقادي. وإلا بعض الكفار ربما يقاد إلى الجنة بالسلاسل فيحسن إسلامه ويدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقاد إلى الجنة بالسلاسل لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال قوله: وظلالهم، يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها، هذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله. وكل سجوده بحسبه، كل سجوده بحسبه، كالتسبيح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك سجودهم أيضا كل بحسبه، فالظلال يسجد لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بهذا، وأن الآية على ظاهرها، فإن ظلال الناس يسجد لله سبحانه وتعالى طوعا وكرها، وظلال المسلم يسجد طوعا، وظلال الكافر ما يريده أن يسجد ظلاله، لكن يقهره الله سبحانه وتعالى ويسجد لله جل وعلا. قال قوله: وظلالهم، يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها، تسجد لله عز وجل طوعا قال مجاهد: ظل المؤمن يسد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسد طوعا وهو كاره، أي الكافر كاره وظله يسد طائع وهو لا يريد أن يبقى في الأرض، ظله هذا خاضع لله سبحانه وتعالى، فهو في الأرض ظله وإن شمخ هو برأسه وارتفع وما سجد، لكن ظلك في الأرض، وهو لا يريد أن يبقى الظل في الأرض، هذا يريد أن يشمخ بظله ولا يستطيع، فيسجد ظله لله طائعا وإن كان صاحبه كارها. وأما المؤمن هو وظله يسجدان طائعين، طائعين لله سبحانه وتعالى، والله قد جعل الظل في الأرض منقاد لله سبحانه وتعالى، وإن كان صاحبه لا يرى أنه يبقى في الأرض هذا الظل ولا يرى أنه يذعن، لكن الله أسجد هذه الظلال له جل وعلا. فنحن نؤمن بهذا، وأن الآية على ظاهرها، وأن الظل يسجد لربه سبحانه وتعالى، والمؤمن يسجد ظله ويسجد هو طوعا، والكافر يسجد ظله طوعا وهو كاره ولا يريد ذلك، والله أعلم على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى. وهذا هو ظاهر الآية. وهذه الآية ذكر بعضهم أنها نظير الآية الأخرى، ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، يتفيأ يمين شمال وهذا الظل ساجد لله سبحانه وتعالى وهو في الأرض منقاد لله سبحانه وتعالى. هذا هو ظاهر الآية، أن الظل يسجد وكل بحسبه في سجوده، كما أن كلا بحسبه في تسبيحه. قال رحمه الله: وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. قوله بالغدو والآصال يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معه ظله. قوله والآصال جمع الأصل، والآصال جمع الأصل. قال والآصال جمع الأصل يعني جمع الجمع، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت، وقت الآصال، ما بين العصر إلى غروب الشمس يقال له آصال، أو يقال له أصيل المفرد، ثم هذا المفرد يجمع على الأصل، ثم الجمع هذا يجمع على جمع آخر الآصال، ثم هذا الجمع أيضا الآصال يجمع جمعا آخر ينتهي إليه الجمع أصائل، ولا يجمع بعد ذلك لأنه وصل إلى صيغة منتهى الجمع. قال رحمه الله: والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل ظلالهم أي أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر والعشايا. وقيل السجود الظل تذليله لما أريد له، هذا الذي يظهر أنه يسجد، وسجوده الله أعلم به. وقيل تذليله سجوده وأنه منقاد لله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما، فسيقولون الله، كما دلت على ذلك الأدلة، الجواب معلوم، لأنهم يقرون، وهذا الاستفهام تقرير. قل من رب السماوات والأرض، هذا الاستفهام نوعه تقريري، وهم يقرون بذلك، كقولك أو كقولي ألم نشرح لك صدرك، فرسول الله مقر بأن الشارح لصدره هو الله، أليس الله بكاف عبده، تقريري ويفيد الإثبات، أي أن الله سبحانه وتعالى كاف لعبده، فتقرير ما بعده رب السماوات والأرض، هم يقرون بهذا يعترفون به، فإذا لماذا لا توحدوه وتعبدوه؟ لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض، فإذا أجابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل يعطف عليه هذا الكلام، أجب أنت. فأمره الله عز وجل فقال قل الله، أمره الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله، فهم سيجيبون هذا بهذا عن القول الأول، وأنت أجب بنفس الجواب، هو جوابهم وأنت أجب به. وقيل هذا القول الآخر لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا، أو لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء وذكر لهم هذا الأمر قالوا أجب أنت، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول قل الله، أجب أنت، فأمره الله بهذه الآية قل الله. والأول الله أعلم غريب أنهم سيجيبون بهذا الجواب وأنت أيضا أجب به، قل الله رب السماوات والأرض. قال ورويا أنه لما قال هذا المشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل فقال قل الله، ثم قال لهم إلزاما الحجة قل أفاتخذتم من دون الله أولياء إذا كنتم تعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض المحيي والمميت والرازق سبحانه والمعطي والمانع، وأيضا كذلك هو الذي يفعل ما شاء من صحة ومرض بعباده ومن غنى وفقر بهم، وأنتم مقرون بذلك، فلماذا تعبدون غيره؟ ولا فاتخذتم من دون الله أولياء، معناه إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب لهم مثالا فقال، قل هل يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، ضرب لهم مثالا قل هل يستوي الأعمى والبصير، وإذا كان الأعمى والبصير جوابكم أنهما لا يستويان كذلك أنتم عميان، لا معرفة بالله سبحانه وتعالى ولا إذعان ولا انقياد له، كفر والعياذ بالله جحود. هل نسويكم بأهل الإيمان وأهل الإسلام؟ كلا، فأنتم حالكم حال الأعمى الذي لا يرى ببصره، وأنتم لا ترون ببصيرتكم، وأنتم أشد أعمى، فلا يسويكم ربكم سبحانه وتعالى بحال المؤمن المنقاد له جل وعلا. ثم ضرب لهم مثالا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي، وهذه هم للإضراب أو أم للإضراب الانتقال من شيء إلى شيء، وليست إبطاليا هنا بل انتقال فحسب، فانتقل من شيء وقرر الشيء الأول ثم انتقل إلى شيء آخر وأراد تقريره عليه، بل هل تستوي الظلمات والنور؟ الجواب أيضا لا تستوي، وأنتم ما أنتم فيه من التخبطات ظلمات بعضها فوق بعض، وما عليه أهل الإيمان نور بعضه فوق بعض، النور عظيم ما عليه أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأنتم في ظلمات، وهؤلاء الذين أخذوا بالتوحيد في نور عظيم ويتفاوت نورهم، فمن تمكن في الخير هذا لا شك أنه يكون أعظم نورا. قال رحمه الله أم هل تستوي، ما هي أم هنا؟ نعم إضرابية، بل هل تستوي، وهذا الإضراب انتقالي أم إبطالي؟ انتقالي، انتقل من شيء إلى شيء آخر دون إبطال الأول، وهناك إضراب إبطالي يذكر شيئا ثم يبطله وينتقل إلى الصواب. قال أم هل تستوي، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يستوي بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، لأنه لا حائل بين الاسم والفعل المؤنث. قرأ حمزة والكسائي بالياء هل يستوي، وقرأ الآخرون بالتاء لأنه لا حائل بين الاسم والفعل المؤنث، فليس هناك حائل. أم هل تستوي الظلمات والنور، فأتى بالتاء، ويجوز حتى وإن لم يكن ثم حائل، لأن التأنيث هذا مجازي وليس بحقيقي، فيجوز سقطت الشجرة وسقط الشجرة، يجوز لأن التأنيث المجازي يجوز تذكير الفعل له والإتيان بعلامة التأنيث، يجوز الإتيان بعلامة التأنيث ويجوز تركها، وهذا من هذا الباب لا لأجل الحائل وعدم الحائل، بل هذا سائق مع الحائل ومع عدم الحائل، وإنما يقال ذلك في المؤنث الحقيقي، وأنه مع الحائل يجوز ترك التاء، ومع عدم الحائل لا يجوز تركها. إذا جاءك المؤمنات يجوز، إذا جاءتك المؤمنات، وإذا جاءك المؤمنات لعدم الحائل، لوجود الحائل، بس يعني لوجود الحائل تركت التاء هنا، ويجوز الإتيان بها، وهو الكاف الحائل المفعول مقدم على الفاعل، إذا جاءك المؤمنات، فيجوز إذا جاءك المؤمنات وإذا جاءتك المؤمنات. وأما إذا ترك الحائل فيجب تأنيث الفعل للفعل للفاعل الحقيقي أو للمرفوع الذي بعده حقيقي التأنيث، يجب تأنيث الفعل له. قالت الهندات وقالت هند، ولا يجوز قال هند إلا على لغة قال فلانة. قال رحمه الله، محكية عن العرب، قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يستوي بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، لأنه لا حائل بين الاسم والفعل المؤنث، بل يجوز إن وجد الحائل، كما هي قراءة حمزة، أو كما هو معلوم في كتب اللغة أنه يجوز في مجاز التأنيث الإتيان بالتاء وترك التاء، وجد حائل أو لم يوجد، بخلاف الحقيقي فلا يجوز ترك التاء معه إلا عند الحائل، كما سمعت في الآية: إذا جاءك المؤمنات. ومع ذلك الأولى الإتيان بالتاء، أو يجوز الإتيان بالتاء، ومنهم من جعله الأولى، والذي يظهر أن القرآن في أعلى درجات الفصاحة يجوز هذا وهذا، ولم يأتي القرآن بالذي هو دون بالمرجوح، والله أعلم. قال رحمه الله: لأنه حائل بين الاسم والفعل المؤنث، الظلمات والنور، التوحيد نور والشرك ظلمات بعضها فوق بعض، هذه كلها أمثلة لتقرير هذا المعنى. قال: أي كما لا يستوي الظلمات والنور، لا يستوي الكفر والإيمان، فالكفر ظلمات والإيمان نور. قوله: أم جعلوا، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، جعلوا شركاء لله سبحانه وتعالى، زعموا أنهم خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أن لهم ذلك، فلا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا فضلا عن غير الذباب الحقير، ولا ما هو دون الذباب فيما يضرب به في الحقارة المثل البعوض. قال: أم جعلوا، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى، فلا يدرون ما خلق الله ما خلق آلهتهم. صلى الله العافية. قل الله خالق كل شيء، ما فيه لآلهتكم لا نقير ولا قطمير في الخلق، بل الله سبحانه خلق كل شيء، آلهتكم ما لها خلق أبدا ولا لها إعدام، لا إيجاد ولا إعدام، فهي جمادات لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ولكن هذه العقول السخيفة أثبتت لها الخلق، وهذا الخلق الذي خلقت الآلهة زعموا تشابه عليهم، ما دروا ما هو خلق الله وما هو خلق، لأنه ما هو موجود أصلا، لذلك ما ميزوه، لو قالوا هذا خلقه الآلهة سيحاجهم من يحاجهم، من أين خلقه الآلهة هذه، فتشابه عليهم هذا الخلق، ما دروا ما خلق الآلهة مما خلق الله سبحانه وتعالى. فذكر الله جوابه وأمر نبيه أن يجيب به: قل الله خالق كل شيء، ما لكم شيء ولا لآلهتكم في الخلق، وهو الواحد القهار، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله من تقرير توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية. فعند من وما دعاء الكافرين، أين المفعول؟ فهذه إضافة فاعل إلى، أو إضافة مصدر إلى فاعله، فأين مفعول دعاء؟ محذوف تقديره: أصنامكم. وما دعاء الكافرين أصنامهم، وقيل ربهم، وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال لا يجاب، لتلبسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فأصواتهم محجوبة عن الله. أحسن ده. قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فما هو الذي يسجد طوعا؟ نعم، المؤمن، الملائكة، المؤمن من الإنس والجن يسجد طوعا، والذي يسجد كرها المنافق والكافر. أحسنتم. وقوله ظلالهم أي ويسجد أيضا ظلالهم طوعا وكرها. فظلال من الذي يسجد طوعا مع صاحبه؟ المؤمن. وظلال الكافر يسجد طوعا أو ليس طوعا؟ يسجد طوعا لكن صاحبه كاره. أحسنت. أما ظله فهو يسجد لله، الله خلقه سبحانه، ولا مانع أن يجعل الله في الظل إدراكا فيسجد لله جل وعلا، وكل بحسبه في السجود. قوله بالغدو والآصال هذان الوقتان متى يا أبا داود؟ الغدو والآصال متى؟ قوله بالغدو والآصال متى هذان الوقتان يأتيان على الناس ويعيش فيهم الناس؟ ما عندك؟ نعم، الغدو هو أول النهار والآصال آخر النهار، وما بينهما كذلك أيضا، وهو يسجد لله سبحانه وتعالى. فمتى أول النهار هذا ونهاية النهار؟ على ما ذكر بعضهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الغدو أول النهار، من طلوع الفجر إلى غروب، قصدي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا الغدو. والآصال متى وقته؟ تفضل. نعم، من العصر إلى غروب الشمس. أحسنت، من العصر إلى غروب الشمس هذا آخر النهار، يكون من العصر إلى غروب الشمس. أحسنتم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.